بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد تكلمت في الدرس الماضي على محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنها يجب أن تكون في قلب كل إنسان أعظم من محبته لنفسه ولأبيه وأمه وابنه وبنته ومن الناس أجمعين، كما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وكذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: ثلاث ما كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود بالكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. وذكرت أن السبب في كونه يجب أن تكون في قلبه هذه المحبة للرسول صلى الله عليه وسلم، لأن النعمة التي ساقها الله على يديه، وهي نعمة الإسلام، نعمة الهداية للصراط المستقيم، نعمة الخروج من الظلمات إلى النور، إنما كانت على يديه صلى الله عليه وسلم، فهي نعمة عظيمة لا يساويها نعمة ولا يماثلها نعمة، وهي نعمة الهداية للإسلام والهداية للصراط المستقيم. فالرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي ساق الله للمسلمين على يديه هذه النعمة، فكانت محبته في القلوب يجب أن تكون من محبة الوالدين والأولاد والناس أجمعين. ثم إن الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام له من الأجور والفضائل ما ليس لغيره، وذلك أنه عليه الصلاة والسلام وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، كان يعبد الله عز وجل ويجتهد في عبادته، وكان يصلي من الليل حتى تتفطر قدماه. قالت له عائشة رضي الله عنها: قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، كيف تفعل هذا الفعل وقد غفر الله لك ما من ذنبك ما تقدم وتأخر؟ قال: يا عائشة، أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا؟ أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا؟ فله عليه الصلاة والسلام أجور أعماله، له عليه الصلاة والسلام أجور أعماله، وله مثل أجور أمته من أولها إلى آخرها، لأنه هو الذي دلهم على هذا الحق والهدى، ومن دل على خير فله مثل أجر فاعله. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. فلما كان الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي دل الناس على هذا الحق والهدى، فله مثل أجور أمته كلها من أولها إلى آخرها. وإذا أردت أن يصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أجور بسببك، فما عليك إلا أن تعمل صالحا لنفسك، ثم الله يعطيك جزاءك على عملك، ويعطي نبيه صلى الله عليه وسلم مثل ما أعطاك كل المسلمين من أولهم إلى آخرهم، من حين بعث الله الرسول عليه الصلاة والسلام إلى قيام الساعة. كل من عبد الله وتقرب إلى الله بالعبادة فللرسول صلى الله عليه وسلم مثل أجره، لأنه هو الذي دل على الحق والهدى. وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي ذكرت: من دعا إلى هدى كان له من أجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم الذين سبقوا إلى كل خير، وهم الحريصون على كل خير، فإن الله أكرمهم في هذه الحياة الدنيا بصحبته وبرؤيته وسماع كلامه، فلهم من الميزة ما ليست لغيرهم. الله تعالى جعلهم أوجدهم في الزمان الذي وجد فيه، فصحبوه وجاهدوا معه ورأوا شخصه الكريم وسمعوا كلامه من فمه الشريف عليه الصلاة والسلام، وهذا شيء أكرمهم الله به، فتلقوا عنه الكتاب والسنة، وحملوهما إلى الناس، وما عرف الناس حقا وهدى إلا عن طريق الصحابة، ما عرف الناس كتابا ولا سنة إلا عن طريق الصحابة، فهم الواسطة بين الناس وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلهم الأجر العظيم والثواب الجزيل، ولهم أجور أعمالهم. ومن تلقى عن النبي صلى الله عليه وسلم سنة وأعطاها لمن بعده فإنه يؤجر مثل أجور كل من استفاد من هذه السنة التي جاءت عن طريق ذلك الصحابي، التي جاءت عن طريق ذلك الصحابي. فلهم أجور أعمالهم، ولهم أجور، ولهم مثل أجور من استفاد خيرا بسببهم، ومن عرف سنة عن طريقهم. ومعلوم أن السنة لا تعرف إلا عن طريق الصحابة، لكن الرجل أو الصحابي الذي تلقى هذه السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحفظها وأداها إلى من بعده، كل من عمل بها له مثل أجوره، لأنه هو الذي كان سببا في وصول هذا الخير إليه، كان سببا في وصول هذا الخير إلى من بعدهم، لأنهم الواسطة بين الناس وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم الواسطة بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين الناس، فلهم من الفضائل ولهم من المنازل العلية ما ليس لغيرهم. ولهذا جاء فيهم آيات وأحاديث تدل على فضلهم وعلى علو درجاتهم وعظيم مناقبهم رضي الله عنهم وأرضاهم. فمن الآيات الكريمات التي جاءت في حقهم قول الله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. فهذا فيه بيان يعني عظيم أجرهم وعظيم ثوابهم، وأن الله أعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار وأنهم خالدون فيها، وأن هذا الفوز الذي حصل لهم هو الفوز العظيم، وأن هذا الفوز الذي حصل لهم هو الفوز العظيم. فهذا دال على فضل المهاجرين والأنصار، وعلى فضل الذين اتبعوهم بإحسان، لأنه لما ذكر المهاجرين والأنصار أطلق، ولما ذكر بعدهم قال: والذين اتبعوهم بإحسان. الذين جاءوا بعدهم هم الذين يعني إن حصل منهم الإحسان وتابعوا بإحسان فهم ماجورون، وإذا حصل منهم يعني انحراف عن جادتهم فهم آثمون. أما أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم فلهم هذا الأجر، وإنما قيد الاتباع بالإحسان بالذين جاءوا بعدهم، والسابقون أول المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحت الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. هذا يدل على فضلهم وعلى نبلهم. وقد قال الله عز وجل أيضا: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة بعد ما كاد يزول قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم أرض ما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. ثم قال بعدها: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، يعني كونوا مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكونوا على منهج أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه لما ذكر أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام خاطب المؤمنين وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، أي كونوا مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحق، على ما كانوا عليه من الحق والهدى والاستقامة على أمر الله، يعني اتبعوهم وسيروا على نهجهم، وسيروا على نهجهم. يا أيها الذين اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، فهذا فيه يعني وصفهم بالصادقين، وأن الذين بعدهم أمروا أن يكونوا معهم وأن يسيروا على نهجهم. وكذلك جاء في القرآن الكريم: وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. يعني أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم الذين آمنوا وجاهدوا يعني قبل الفتح والذين من بعدهم كلهم وعد الحسنى مع تفاوتهم، ولهذا قال لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى, يعني الجنة وكلا أي الذين كانوا قبل الفتح والذين قبل الفتح بعد الفتح كلا وعد الله الحسنى. وكذلك جاء في سورة الفتح في آخرها آية محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار, يعني الصحابة رحماء بينهم, تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود, هذه صفاتهم, هذه أوصاف أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه الصفات الله ذكرها في التوراة والإنجيل, ذكر صفاتهم وأثنى عليهم قبل أن يوجدوا وقبل أن يأتي زمانهم, قبل أن يخلقوا وقبل أن يوجدوا أثنى الله عليهم في التوراة والإنجيل في الكتب السابقة, هم مذكورون في الكتب السابقة. ولهذا لما ذكر هذه الصفات قال ذلك مثلهم أي صفتهم في الإنجيل في التوراة اللي هو الكتاب المنزل على موسى, ذلك مثلهم في الإنجيل أي صفتهم في ذلك مثلهم في التوراة, ذلك مثلهم في التوراة اللي هو الكتاب المنزل على موسى. ثم قال ومثلهم في الإنجيل وصفتهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظه فاستوى على سوقه يعجب الزراع, ثم قال ليغيظ بهم الكفار, الكفار يغاضون بأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم لا يطيقون ذكرهم يغيظونهم يغاضون بهم ويغيظ الله بهم الكفار, فهذا دليل على فضلهم وأن الله تعالى أثنى عليهم قبل أن يوجدوا في الكتب الذي الكتاب الذي بيد اليهود وهو التوراة والكتاب الذي بيد النصارى وهو الإنجيل, مع أنه حصل لهم التحريف والتبديل بعد ذلك. ولهذا فإن هذا الذي ذكره في القرآن لا يوجد في التوراة والإنجيل الموجودة عند النصارى اليهود والنصارى, الكتب التي بيد اليهود والنصارى التي حرفت وبدلت وزيد فيها ونقص ليس فيها هذا الذي ذكره الله في القرآن عن الصحابة لأنهم حرفوا وبدلوا, وهذا مما يوضح تحريفهم وتبديلهم, لأن الله ذكر في القرآن أن هذا الوصف موجود في التوراة وموجود في الإنجيل ومع ذلك لا يوجد في التوراة والإنجيل التي بيد اليهود والنصارى, يعني مما يوضح أنهم زادوا ونقصوا وحرفوا وبدلوا, فهذا دال على فضلهم وأن الأمم السابقة يعرفون لهم فضلهم, الأمم السابقة يعرفون لهم فضلهم لأن الله ذكرهم في التوراة وذكرهم في الإنجيل. لما ذكر شدع الكفار وحماء بينهم ركعا سجدا قال ذلك مثلهم في التوراة, قال ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع, ثم قال ليغيظ بهم الكفار, يعني معنى هذا أخطر شيء يعني على من يكون في قلبه غل لأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم, لأن الله وصف هؤلاء الصحابة بأن الله يغيظ بهم الكفار. ثم قال وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما, وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم أي من المهاجرين من, من, من, من, من, من الصحابة الذين أثني عليهم في التوراة والإنجيل مغفرة وأجرا عظيما. وكلمة منهم هذه لبيان الجنس وليست للتبعيض, هذه لبيان الجنس وليست للتبعيض, لأن بعض المخذولين الذين في قلوبهم غلون على الصحابة قالوا إنها للتبعيض وأن المقصود بها بعض الصحابة والمقصود بها بعض الصحابة وليس كلهم, ولكنها هي لبيان الجنس أي جنس الصحابة كلهم وعيدوا هذا الفضل وليس بعضهم, ولهذا هي لبيان الجنس وليست للتبعيض. وقد قال وقد ذكر ابن هشام في كتابه الذي يتعلق بمعاني الكلمات ايش مغني اللبيب, في كتابه مغني اللبيب عندما جاء لمعاني من وانها تاتي لبيان الجنس وللتبعيض وبدلا من و مثل قول الله عز وجل يا أيها الذين ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله فقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، يعني بدل، لأن من بمعنى بدل، أرضيتم في الحياة الدنيا من الآخرة يعني بدل الآخرة. فذكر معانيها وذكر معانيها البيان، وذكر هذه الآية وأنها لبيان الجنس، وقال إن بعض الزنادقة يقولون إنها للتبعيض، نقل عن الأعرابي أن بعض الزنادقة يقولون إنها للتبعيض، حتى يعني لا يحصل هذا الفضل لجميع الصحابة، وإنما يحصل لبعضهم، وصفهم بأنهم زنادقة. الذي يقول هذا قال الزنادقة أو الملاحدة، يقول ابن الأنباري فيما نقله عنه ابن هشام في مغني اللبيب في عند معاني منه، قال وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجر عظيم، لأنها لو لم تأتي منهم لكان الوعد عاما لكل أحد، ولكن الله ذكر منهم ليبين أن هذا الوعد لهم هم أنفسهم، لأن لو قيل وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات مغفرة وأجر عظيم ما صار خاصا في الصحابة، يصير لمن اتصف بالإيمان والعمل الصالح، لكنه لما قال منهم يعني معناه الأمر يرجع إليهم، وأنه لهم ولجميعهم، لأن من هذه لبيان الجنس. هذه آية عظيمة ختمت بها سورة الفتح، وهي مشتملة على حروف الهجاء 28، حروف الهجاء 28 موجودة كلها في هذه الآية، وموجودة في آية ثانية في آل عمران، وهي قوله ثم أنزل عليكم بعد الغم أمنة نعاسا. هذه آية أخرى في القرآن اجتمعت فيها حروف الهجاء كلها من الألف إلى الياء، موجودة في هذه الآية كل في هذه الآية وفي آية آل عمران. ثم أنزل عليكم بعد الغم أمنة نعاسا إلى آخر الآية. فهذه الآية الكريمة فيها بيان فضل الصحابة وعظيم منزلتهم، وأن هذا الفضل أيضا عرفته الأمم السابقة، عرفتهم السابقة لأنه جاء في كتبهم، وكما قلت لكم وإن لم يكن موجود في كتبهم الآن لكن ما دام أنه جاء في القرآن فما أخبر به القرآن فهو حق وصدق، وهو موجود في التوراة المنزلة والإنجيل المنزل، وإن لم يكن في التوراة المبدلة والإنجيل المبدل الذي بأيدي اليهود والنصارى يعني في هذا الزمان. لأن هذه الآية الكريمة يعني تدل على علو فضلهم وعلى علو منازلهم رضي الله عنهم وارضاهم. ثم الآية التي في سورة الحشر، ثلاث آيات في سورة الحشر ذكرها الله، آية في المهاجرين، وآية في الأنصار، وآية في الذين يجون بعد المهاجرين والأنصار داعين لهم سائلين الله عز وجل ألا يجعل في قلوبهم غل لله. قال الله عز وجل في الآية الأولى وهي في المهاجرين للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون، هؤلاء هم المهاجرون. وقد وصفهم الله بالهجرة والنصرة، فقال للمهاجرين وقال وينصرون الله ورسوله، وخرجوا من ديارهم لنصرة الرسول صلى الله عليه وسلم ولإظهار هذا الدين، ولهذا كانوا أفضل من الأنصار، المهاجرون أفضل من الأنصار. لماذا؟ لأنهم جمعوا بين الهجرة والنصرة، عندهم ما عند الأنصار وزيادة، الأنصار عندهم نصرة الرسول صلى الله عليه وسلم، والمهاجرون عندهم النصرة وعندهم الهجرة، فلهذا كانوا أفضل منهم المهاجرين، لأنهم جمعوا بين الهجرة والنصرة، وأما الأنصار ما عندهم إلا النصرة، ومن جمع بينهما فهو أفضل ممن ليس عنده إلا إحداهما أو واحدة منهما وهي النصرة للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا ما خرجوا بأنفسهم، مخرجين يعني عن كراهية الخروج وعدم رضا بالخروج، وإنما أخرجوا ولم يخرجوا، ما كانوا خرجوا بأنفسهم بدون إخراج، وإنما أخرجوا كما أخرج النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما خرج من مكة مهاجرا وقف ونظر إلى مكة وقال أما إنك أحب بلاد الله إلى الله ولولا أنني أخرجت منك ما خرجت. وكذلك هنا قال في حق الأنصار أخرجوا، يعني ما خرجوا يعني راضين وتاركين مكة وتاركين بلادهم وأموالهم، وإنما خرجوا مكرهين على ذلك، يعني أن الكفار أخرجوهم يبتغون فضلا من الله ورضوان، يعني في هجرتهم وفي متابعتهم الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم قال وينصرون الله ورسوله، ثم قال أولئك هم الصادقون. وهناك في سورة التوبة يا أيها الذين اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، يا أيها الذين اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وهنا قال أولئك هم الصادقون. ثم ذكر الآية اللي في الأنصار، قال والذين جاءوا من بعدهم والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. هذه الآية في الأنصار، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، يعني تبوأوا الدار الذي هو التي هي المدينة، والإيمان يعني أنه سبق إسلامهم لأنهم ممن بايع الرسول صلى الله عليه وسلم فيهم، من بايع الرسول صلى الله عليه وسلم عند العقبة، ولا شك أنه سبقهم إلى الإيمان يعني أناس من قبلهم، يعني ممن أسلم ممن كان من أهل مكة وهاجر، لكنهم هم الذين بايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم على أن ينصروه إذا هاجر إليهم وأن يؤيدوه. والذي ثووا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجره. ثم إنه لما جاء المهاجرون أحبوهم وفرحوا بقدومهم وآثروهم في المال وقاسموهم المال وأرادوا أن يقاسموهم المال، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم جعل كل واحد من المهاجرين أخا لواحد من الأنصار حتى يعينه ويؤويه، بل إن بعض الأنصار يعني عرض على عبد الرحمن بن عوف أنه يقاسم ماله وأن يطلق إحدى زوجاته ليتزوجها، فقال بارك الله لك في أهلك ومالك، دلوني على السوق، فراح للسوق وصار يبيع ويشتري حتى صار عنده يعني أموال، وحتى تزوج يعني بهذا المال الذي جمعه، وقد كثر ماله رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ويعني فضائله ومناقبه في البذل في سبيل الله معروفة. يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، يعني لا يحسدونهم على ما حصل لهم من الفضل اللي هم مهاجرين، ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتي المهاجرون أنصار ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ولو كان بهم فاقة، ولو كان بهم حاجة شديدة فإنهم يؤثرون على أنفسهم ويقدمون على أنفسهم. ثم قال ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ثم ذكر الآية الثالثة التي في الذين جاءوا بعدهم من بعدهم سالكين طريقتهم وسائرين على منهجهم، قال والذين جاءوا من بعدهم، أي من بعد المهاجرين والأنصار، يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، يدعون لهم بالمغفرة وألسنتهم سليمة في حقهم، ألسنتهم سليمة في حق الصحابة، يدعون لهم بالمغفرة، يقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، يعني مهاجر ونصار، ثم قلوبهم سليمة في حقهم في حق الصحابة في حق الصحابة، ويسألون الله تعالى أن يبقيها سليمة، فقال ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فألسنتهم سليمة وقلوبهم سليمة، دليل على سلامة ألسنتهم دعاءهم لهم بقولهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا سبقونا بالإيمان، والدليل على سلامة قلوبهم قولهم ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، يعني قلوبهم سليمة ويسأل الله عز وجل أن يبقيها سليمة ولا يكون فيها غل لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. إذن هذه آيات ثلاث تدل على أصناف الناجين، وهم المهاجرون والأنصار ومن كان على طريقة المهاجرين والأنصار. يدعو للمهاجرين والأنصار ويسأل الله أن لا يجعل في قلبه غل للمهاجرين والأنصار. الناس أصناف ثلاثة، الناجون الفائزون ثلاثة أصناف، المهاجرون والأنصار ومن جاء بعد المهاجرين والأنصار على طريقتهم وعلى منهجهم، مثل ما تقدم في آية البقرة آية التوبة، والسابقون أول المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، اتبعوهم بإحسان، يعني قيد هؤلاء اتبعوهم أنهم اتبعوهم بإحسان. فهنا قال بإحسان، وفي هذه الآية التي في سورة الحشر قال والذين جاءوا بعدهم يقولون كذا، يدعون للذين سبقوهم، يدعون سلام ألسنتهم سليمة، يدعون لهم بالمغفرة وقلوبهم سليمة، يسأل ويسأل الله أن يبقيها سليمة وأن تستمر سليمة. ربنا والذين جاءوا بعدهم يقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. شيخ الإسلام ابن تيمية يقول في العقيدة الواسطية ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه من أصول أهل السنة والجماعة، أن قلوبهم سليمة وألسنتهم سليمة. والآية الكريمة التي هي الآية الثالثة تدل على معنيين، تدل على سلامة القلوب وعلى سلامة الألسنة، تدل على سلامة القلوب وعلى سلامة الألسنة. يقول رحمه الله في آخر العقيدة الوسطية ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إن يعني إن هذه من الآيات التي جاءت في القرآن في بيان فضل الصحابة. أما الأدلة من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم الدالة على فضلهم فهي عديدة، ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. أمة محمد صلى الله عليه وسلم هي خير أمة أخرجت للناس، كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون المعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، وخير هذه الأمة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخير أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان رضي الله عنهم وعن الصحابة أجمعين. فأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم هم خير الناس، قال عليه الصلاة والسلام خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلون، يعني خير الناس الصحابة ثم الذين يلونهم التابعون ثم الذين يلون التابعين تابع التابعين. هذه قرون ثلاثة هي خير القرون، هي خير القرون وأفضل القرون، والقرن الأول هو الأفضل ثم يليه التابعون ثم يليه أتباع التابعين على حسب زمانهم وترتيبهم بالزمان. الحديث الذي أيضا حديث آخر أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي على الناس زمان، يأتي على الناس زمان فيغزو فئة منهم فيقولون بعضهم لبعض انظروا هل فيكم أحد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في التابعين ومن بعد التابعين وأتباع التابعين، يأتي على الناس زمان يقولون يغزو فئة منهم فيفتشون هل فيهم أحد من الصحابة، فيقول نعم فيفتح لهم، يعني وجودهم معهم من أسباب نصرهم، لأن فيهم خير الناس أو فيهم من هو من خير الناس. ثم قال ثم يأتي على الناس زمان فيغزو فئة منهم فيقال انظروا هل فيكم من صاحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هم التابعين لأنهم صاحب الصحابة، فيقول نعم فيفتح لهم. ثم يأتي على الناس زمان فيغزو فئة منهم فيقال هل فيكم من رأى من صاحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي هم أتباع التابعين، فيقول نعم فيفتح لهم. هذه القرون الثلاثة التي قال فيها الرسول صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فإذا خير الناس الصحابة الذين رأت عيونهم النبي صلى الله عليه وسلم، عيونهم رأت النبي صلى الله عليه وسلم، رأوه بعيونهم. ثم يليهم التابعون الذين ما رأوا الصحابة ما رأوا الرسول صلى الله عليه وسلم ولكنهم رأوا العيون التي رأته وهي عيون الصحابة. التابعون رأوا عيون الصحابة التي رأت النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يعني هذه ميزة التابعين، أنهم ما أدركوا الرسول صلى الله عليه وسلم ولكنهم أدركوا الصحابة ورأوا بعيونهم العيون التي رأت النبي صلى الله عليه وسلم، رأوا بعيونهم العيون التي رأت النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك التابعون أتباع التابعين الذين رأوا العيون التي رأت العيون التي رأت النبي صلى الله عليه وسلم، التي رأت النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا يعني من الحديث الدالة على فضلهم. ومن ذلك الحديث الذي فيه أنه حصل بين عبد الرحمن بن عوف وبين يعني خادم الوليد يعني شيء من الكلام، فتكلم خالد في عبد الرحمن قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. هذا الكلام قيل لخالد الذي هو متأخر الإسلام في كلامه في صحابي تقدم إسلامه. وإذا كان هذا في حق من شرف وتشرف بصحبة الرسول صلى الله عليه وسلم وإن كان متأخرا، فما بال الذين يجون بعدهم، فما بال الذين يجون بعد الصحابة. لا تسبوا أصحابي فهو الذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. أحد هذا الجبل الكبير الذي نراه في شمال المدينة، وهو جبل كبير، ومد والمد نصف ربع الصاع، لأن الصاع أربعة أمداد، ولا نصيفه يعني نصف المد اللي هو ثمن الصاع. فإذا كان فلو أن أحدا من ممن تأخر إسلامه وكذلك من بعدهم من باب أولى أنفق مثل جبل أحد ذهب، وكان أحد من بعض الصحابة المتقدمين أنفقوا مد اللي هو ربع الصاع، والصاع 3 كيلو، أو نصيفه الذي هو ثمن الصاع الذي هو ربع نصف المد، نصف المد الذي هو ربع الصاع 1/8 الذي هو الثمن 1/8، المد 1/4 ونصيفه 1/8 ما بلغ مد أحدهم. فهذا يبين لنا يعني أن ما حصل منهم في حال الشدة وفي نصرة الرسول صلى الله عليه وسلم والجهاد معه أنه يعني حصل لهم ما لم يحصل لغيرهم، وما بذلوه من المال وإن كان قليلا لا يعادله الكثير من غيرهم، لا يعادله الكثير من غيرهم. لا تسبوا أصحابي فهو الذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. والأحاديث في فضلهم كثيرة رضي الله عنهم وأرضاه. وأما كلام العلماء أهل السنة والجماعة الذين وفقهم الله لمحبتهم ومعرفة فضلهم ومعرفة قدرهم، فكلامهم كثير. ومن ذلك كلام شيخ الإسلام ابن تيمية الذي ذكرته، وهو قوله في آخر العقيدة الوسطية: ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. سلامة القلوب والألسنة، فلا يكون في القلوب غل لهم ولا تنطق الألسنة بذمهم والنيل منهم. وكذلك قول الطحاوي في عقيدة السنة والجماعة قال: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حبهم ولا نتبرى من أحد منهم ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم، وحبهم دين وإيمان وإحسان وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. هذه عقيدة السنة والجماعة التي ذكرها الطحاوي في كتابه عقيدة السنة والجماعة، قال: نحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يعني كلمة نحب إثبات المحبة، ومعنى ذلك أنهم ليسوا مبغضين، لأن المحب غير مبغض. يعني ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليس في قلوبنا بغض لهم، لأن قول نحب إثبات المحبة وأنه ليس هناك بغض ولا غيظ في القلوب. ثم قال لما كانت المحبة تنقسم إلى قسمين، محبة فيها اعتدال وتوسط في الأمور، ومحبة فيها غلو وزيادة ومجاوزة للحد، أتى بقيد يخرج المعنى الباطل، فقال ولا نفرط في حبهم، نحن محبون فلسنا مبغضين، ومع حبنا فلسنا متجاوزين للحدود، وإنما نحب المحبة اللائقة بهم، لا نقصر ولا نزيد، لا نجفو ولا نغلو، والحق وسط بين الإفراط والتفريط، وبين الغلو والجفاء، وبين الغلو والجفاء. فأهل السنة وسط في أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم بين الجفاة والغلات، بين الغلات الذين يغلون في بعضهم، وبين الجفاة الذين يجفون في كثير منهم، كثير من الصحابة. وكذلك يعني النواصب الذين يعني في قلوبهم يعني شيء على يعني أهل البيت، أهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، كذلك يعني الناس يبرؤون من يكون كذلك، نحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حبهم. ثم ذكر جملة تؤكد الجملة الأولى، وهي نحب أصحاب رسول الله، قال ولا نتبرى من أحد منهم. فكذلك ولا نتبرى من أحد منهم ترجع إلى نحب، ترجع لقوله ونحب، لأن بعض أو كثيرا من الضلال يتبرؤون من كثير من الصحابة ويغلون في عدد قليل من الصحابة. نحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حبهم، هذا إخراج الزيادة. ثم أكد المعنى الأول بقوله ولا نتبرأ من أحد منهم، نحب ولا نتبرأ. ثم قال ونبغض من يبغضهم، نبغض من في قلبه غل لهم، نبغض من يبغضهم، وبغير الخير يذكرهم للسانه وسخ في حقهم نبغضه. فمن كان في قلبه يعني قلبه يعني وسخا ليس نظيفا، ولسانه وسخا ليس نظيفا في حق الصحابة، أن نبغض هؤلاء جميعا، لأنه قال رحمه الله في عقد السنة ونبغض من يبغضهم، قلوبنا تبغض من يبغض الصحابة، وكذلك نبغض من يسبهم ويذكرهم بغير الخير، يذكرهم بغير الخير، ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم، نبغضه أيضا، من ينالهم من يبغضهم بقلبه وينالهم بلسانه نبغض هؤلاء جميعا. ثم قال وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. لماذا؟ لأننا ما عرفنا الكتاب والسنة إلا عن طريق الصحابة، ما عرفنا الكتاب والسنة إلا عن طريق الصحابة، والقدح في الصحابة قدح في الكتاب والسنة، القدح في الصحابة قدح في الكتاب والسنة، لأن الكتاب والسنة ما جاءت إلا عن طريق الصحابة، فإذا قدح في الناقل قدح في المنقول، فالقدح في الناقل قدح في المنقول. ولهذا ذكر الخطيب البغدادي في كتابه الكفاية بإسناده إلى أبي زرعة الرازي، وكان وهو من علماء القرن الثالث الهجري، من علماء القرن الثالث الهجري أبو زرعة الرازي، نقل عنه بإسناده إليه أنه قال إذا رأيتم من ينتقد أحد من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم فاعلموا أنه زنديق، وذلك أن الرسول حق والكتاب حق، وإنما أدى إلينا الكتاب والسنة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة. يعني هؤلاء الذين ذموا الصحابة ويسبونهم ويكرهونهم ويبغضونهم، يعني يريدون بذلك يترتب على ذلك إبطال الكتاب والسنة، لأن الكتاب والسنة ما جاءت عن طريق الصحابة، والقدح والناقل قدح بالمنقول. ثم قال والقدح بهم أولى وهم زنادقة، هم أولى بالقدح من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وهم زنادقة. فختم الجملة بأنهم زنادقة، وبدأها بأنهم زنادقة. إذا رأيتم أن ينتقص أحد من حجم أصحاب رسول الله فأعلموا أنه زنديق. ثم بين وجه الزندقة وختمها بقوله والجرح بهم أولى وهم زنادقة. هذا كلام أبي زرعة الرازي. من الأشياء التي يعني جاءت عنهم أو جاءت فيما يدل على فضلهم ذكر الحافظ بن حجر في فتح الباري عند شرح حديث المصرات الذي يعني فيه أن الإنسان إذا اشترى دابة وقد حبست مدة يعني وامتلأ ضرعها ثم تبين أنها قد لم تحلب مدة حتى تجمع الضرع اللبن في الضرع فالذي يراه يشتريها يظن أن هذه طبيعتها أنها مليئة يعني ضرعها مليئة من اللبن وهي إنما هذه الكثرة بسبب حبسها عن عن عن عن الحلب ما حلبت. فالرسول فجاء الرسول قال أنه إذا من اشترى شاة مصرات فهو بالخيار مدة ثلاث إن سخطها إن رضي بها يعني أخذها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر يضيف صاعا من تمر يعني بدل الحليب الذي حلبه. تكلم بعض يعني الفقهاء يعني حول هذا الحديث وقدح فيه لأنه من رواية أبي هريرة ووجه القدح قال إن أبا هريرة ليس في الفقه مثل عبد الله بن مسعود يعني إنه محدث وليس بفقيه ما هو مثل ابن مسعود. المسعود معروف بالفقه في أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم فلمز أبا هريرة بأنه غير فقيه وأنه ليس مثل عبد الله بن مسعود. الحافظ بن حجر نقل هذا الكلام ولما نقله علق عليه بقوله وقائل هذا الكلام إنما آذى نفسه إن قائل هذا الكلام آذى نفسه لأنه نال من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل مذهبه. قائل هذا الكلام آذى نفسه ثم قال ومجرد تصوره ما يحتاج إلى رد. هذا الكلام ساقط لا يحتاج إلى رد. قال مجرد تصوره يغني عن التكلف في الرد عليه ما يحتاج إلى رد. إنسان إذا تصوره يعرف أن كلام ساقط وأنه لا يحتاج إلى رد. ثم قال بعد ذلك نقلا عن أبي المظفر السمعاني في رده على أبي زيد الدبوسي في كتاب الاصطلام قال إن القدح في أحد من الصحابة علامة على خذلان فاعله. قال أبو مظفر السمعاني إن القدح في أحد من الصحابة علامة على خذلان صاحبه وهو بدعة وضلالة وهو بدعة وضلالة. هذا من كلام السلف في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم وارضاه. والواجب على كل مسلم لنفسه عنده قيمة أن يمتلئ قلبه من محبتهم والثناء عليهم والدعاء لهم وبيان فضلهم وأنهم أفضل هذه الأمة التي هي خير أمة في الناس لأنهم تشرفوا بصحبة الرسول صلى الله عليه وسلم أوجدهم الله في زمانه وصاحبوه وقاتلوا وجاهدوا معه ودافعوا عنه وأخذوا الكتاب والسنة عنه وأدوهما إلى الناس فلهم هذه الفضائل وهذه المناقب العظيمة التي كل من لنفسه عنده قيمة أنه يتولاهم ويحبهم ويحبهم ويدعو لهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وقد جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر أن من علامة المنافقين بغض الأنصار. قال عليه الصلاة والسلام آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار. ومعلوم أن الأنصار هم الذين هاجر إليهم الرسول صلى الله عليه وسلم وعرفنا أن المهاجرين أفضل منهم لأن عندهم النصرة. فالذي يبغض المهاجر والأنصار الذي يبغض يعني هذا دليل على نفاقه وأنه منافق لأن آيات الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار. فهذه علامة المنافقين أنهم يبغضون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم علامة المنافقين أنهم يبغضون أصحاب الرسول، وعلامة الإيمان محبتهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. هذه كلمة عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا للسير على نهجهم وسلوك طريقهم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق، شفاكم الله وعافاكم، ونفعنا الله بما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. آمين. يقول: ما موقفنا ممن يكفر الصحابة رضي الله عنهم وما هو حكمه؟ من كفر الصحابة هو كافر، ومن فسقهم جميعا فهو كافر، لأن التفسيق يقتضي رد الشهادة وعدم قبول القول. قد عرفنا كلام أبي زرعة الرازي أن من يجرحهم أنه يريد إبطال الكتاب والسنة، والجرح بهم أولى، فمن كفرهم أو فسقهم أي يعني جميعهم فإنه يكون كافرا وليس من أهل الإسلام في شيء، لأنهم هم الذين جاءوا بالكتاب والسنة، وما عرفنا حقا وله إلا عن طريقه. هل يجب محبة الصحابة رضي الله عنهم أكثر من سائر الناس؟ نعم، يعني لأن المحبة على قدر الفضل، فكل من كان أفضل من غيره يحب محبة أكثر من غيره، يحب محبة أكثر من غيره. يقول: هل صحيح ما ينسب إلى الإمام النسائي رحمه الله أنه كان يتكلم في معاوية رضي الله عنه، ولأجل ذلك تكالب عليه أهل الشام حتى مات؟ لا أعرف، يعني لا أعرف عن هذا شيئا، ولكن معاوية رضي الله عنه وأرضاه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من كتبة الوحي، كان كاتب وحي النبي صلى الله عليه وسلم، ويكفيه شرفا أنه صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والإمام البخاري رحمه الله عقد لمعاوية ترجمة فقال ما جاء في معاوية، ثم ذكر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قيل له أو قال له أحد من الناس إن معاوية أوتر بركعة قال إنه لفقيه، وقال في رواية أخرى إنه صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر يعني هذا الأثر، يعني هذه الأثار عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال في معاوية هذه المقالة. والإمام مسلم رحمه الله أورد حديث لا أشبع الله بطنه، يقصد معاوية، أورده في صحيحه. ومسلم رحمه الله حسن الترتيب، له عناية فائقة في الترتيب والتنظيم لكتابه الجامع الصحيح، فإنه ذكر أحاديث فيها دعاء النبي صلى الله عليه وسلم على أناس وهو لا يريد الدعاء عليهم، منها ثكلتك أمك، وعقرى حلقى، تربت يداك، هذه ألفاظ كان النبي يقولها لأصحابه، وكما كان يريد يعني أنهم يعني يحصل لهم يعني هذا الشيء الذي ذكره. فذكر هذه الأحاديث، وذكر في آخرها حديثا يعني في قصة أم سليم، وأنها كانت أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم يتيمة عندها بحاجة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم كان رأى هذه اليتيمة وهي صغيرة جدا، ثم جاءت إليه وقد كبرت يعني شيء ما عما قبل، قال: أنت هي كبرتي؟ لا، كبرت سنك. فانطلقت هذه اليتيمة تبكي إلى أم سليم، وقالت: الرسول قال فيما قال، وأن الرسول دعا علي. فجاءت أم سليم مسرعة وقالت: يا رسول الله ما لك يا أم سليم؟ قال: إنك قلت في يتيمتي كذا وكذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما علمت يا أم سليم أني دعوت الله عز وجل بدعوة فقلت: اللهم من دعاته عليه ولم يكن لذلك أهلا فأبدل ذلك له زكاء وطهرا. من دعوت عليه ليس بذلك أهل فأبدله ذلك زكاء وطهرا. لما ذكر هذا الحديث مسلم أتى بحديث لا أشبع الله بطن، من دقته وحسن ترتيبه أورد هذا الحديث، يعني معناه نبذل الذي قبله، فيكون ينقلب الأمر إلى أن يكون دعاء له لا عليه، دعاء لمعاوية لا عليه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لقي ابن عباس وهو يلعب مع الصبيان فدعاه وقال ادعو لي معاوية، فذهب إليه ورجع قال إنه يأكل، ثم قال ادعو لي معاوية راح وذهب إليه قال إنه يأكل، قال لا أشبع الله بطنه، هكذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن هذا لا أشبع الله بطنه قالها الرسول صلى الله عليه وسلم مثل ما يقول تربت يداك وثكلتك أمك، من شيء لا يريده. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم لأم سليم أما علمت أنني أما علمت أني دعوت ربي فقلت اللهم من دعوت عليه ولم يكن لذلك أهلا فأبدل ذلك له زكاء وطهرا. مسلم أورد هذا الحديث بعد ذلك، قال النووي رحمه الله في شرحه فصنيع مسلم هذا يعني يوضح أن هذا ما يعني ليس في ذم لمعاوية وإنما هو دعاء لمعاوية وليس عليه، لهذا الحديث الذي ذكره قبل ذلك عن أم سليم فصار دعاء له لا عليه. فالذين يذكرون هذا الكلام ذما له يعني صنيع مسلم والحديث الذي ذكره قبل ذلك يدل على أن هذا من الدعاء له وليس من الدعاء عليه. ثم إنه ذكر في يعني عن بعض التابعين أنه سأل أن رجلا سأل يعني سأل ذلك الرجل من التابعين سأله رجل فقال أيهما أفضل معاوية أو عمر بن عبد العزيز؟ قال لمنخر في أنف معاوية خير يعني لتراب في منخر معاوية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خير وأفضل من عمر بن عيسى، يعني معاوية صاحب الرسول وله ميزة وجاهد معه ويعني صحبه فكان له ميزة على على على, على, على التابعين جميعا. ولهذا عقيدة السنة والجماعة أن أي واحد من الصحابة أفضل من أي واحد من التابعين، أي واحد من الصحابة يعتبر خير من وأفضل من أي واحد من التابعين. ولهذا يعني العلماء في كتب الرجال عندما يأتون لذكر الصحابي يصفون يكتفون بقوله صحابي أو بقوله صاحب النبي صلى الله عليه وسلم أو له صحبة ولا يضيفون إلى ذلك شيء آخر، يكتفون. فإذا كان له فضيلة زائدة على صحبة ذكروها، قالوا صحابي شهد بدرا، صحابي شهد الحديبة، يعني منقبة على منقبة، لكن ما يذكرونه يعني بأن يعني يصفوه بالأشياء التي يصفون بها من بعدهم بأن يقولوا ثقة، ما يقال للصحابي ثقة لأنهم لا يحتاجون إلى تعديل أحد وتوثيقه بعد تعديل الله ورسوله صلى الله عليه وسلم له، لا يحتاجون إلى شيء من ذلك، يكفيهم أنهم صاحب الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا في كتب التراجم لا يزيدون على أن يقولوا صحابي أو له صحبة أو وإن كان له منقبة زائدة ذكروها زيادة على الصحبة، لكن ما يقولون للصحابي ثقة وغيرها من العبارات التي تذكر لغيرهم، بل إن المجهول فيهم في حكم معلوم. لو قال التابعي وعن رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم ولا سماه فإن ذلك ثابت، لأن جهالة الصحابي لا تؤثر. المجهول فيهم في حكم معلوم، المجهول فيهم في حكم معلوم. فإذا قال يأتي في الحديث وعن رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم ولا يسمى فيكفي نسبته إلى صحبة الرسول صلى الله عليه وسلم، تكفي ذلك لا تحتاج إلى إضافة. ولهذا العلماء رأوا أن الصحابة يعني عدول بتعديل الله لهم وتعديل الرسول صلى الله عليه وسلم، أما غيرهم فلا بد من معرفة حاله بأن يقال ثقة أو ضعيف أو كذا أو كذا أو كذا. أما الصحابة ما في شيء من هذا القبيل يقال في حقهم رضي الله عنهم وأرضاهم. يقول كيف يجاب على من يقول إن معاوية رضي الله عنه خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم حيث جعل الخلافة لابنه يزيد؟ الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بأن خلافة النبوة 30 سنة، ثم قال والله ثم بذلك يؤتي الله ملكه من يشاء، ثم ذلك يؤتي ملكه من يشاء. خلافة النبوة بعد 30 سنة ثم يؤتي الله ملكه من يشاء، فخلافة النبوة هذه 30، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي 30 سنة، ثم بعد 30 سنة تنتهي الخلافة الراشدة التي قال فيها الرسول صلى الله عليه وسلم سنة الخلفاء الراشدين، ثم قال ثم يؤتي الله ملكه من يشاء. وقد آتى الله ملكه معاوية رضي الله عنه، وقد آتى الله ملكه معاوية وبقي 20 سنة وهو خليفة. يعني فإذا يعني 30 سنة في الخلفاء الراشدين وعشرين سنة لمعاوية، إذن 50 سنة حكم للصحابة فيها ولاية الصحابة، 30 خلافة نبوة، والرابع الخامس الذي هو معاوية وهو الخامس من الصحابة يعني ملك داخل تحت قوله ثم يأتي الله ملكه من يشاء. وبعد ذلك هو اجتهد وجعل الولاية من بعده لابنه. يقول ما هي عقيدة أهل السنة والجماعة في يزيد ابن معاوية؟ يزيد ابن معاوية تكلم فيه متكلمون، وقد جاء عن الإمام أحمد أنه قال أنا لا أقول في يزيد بن معاوية شيئا، أنا لا أقول في شيء. لماذا؟ قال لأنه من الجيش الذي غزا القسطنطينية، أول جيش يغزو القسطنطينية هو كان أميره اللي هو يزيد بن معاوية في عهد أبيه، كان أمير الجيش. قال أنا لا أقول في شيئا لأن نفسه قال أول جيش يغزو القسطنطينية مغفور لهم، أول جيش يغزو القسطنطينية مغفور لهم، ويزيد معاوية هو أمير الجيش، هو أمير الجيش. نعم. يقول هل النواصب هم الخوارج؟ النواصب هم الذين ينصبون العداوة لأهل البيت، ينصبون العداوة لأهل البيت، وكذلك الذين ينصبون العداوة لأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم يقال لهم نواصب، لأنهم نصبوا العداوة لأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. وكذلك من يفعل ذلك ممن يعادي أهل البيت وينصب العداوة لهم، بل الواجب يعني معرفة قدرهم ومعرفة منازلهم، وأن من كان منهم من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم أهل البيت فإنه جمع بين شرف الصحبة وشرف النسب وشرف القرابة، يعني بين الأمرين، من كان منهم صحابيا وما كان غير صحابي عنده شرف النسب، عنده شرف النسب. فالذي ينصب العداوة لهم يعني فإنه لا شك أنه مذموم، وكذلك من يغلو في أهل البيت وينصب العداوة لأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا هو مذموم. يقول ما هل النجاشي صحابي؟ ليس بصحابي، لأنه ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابي عرفه العلماء قالوا هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخللت ردة، في القول الأصح من لقي الرسول صلى الله عليه وسلم عبروا بلقي ولم يقولوا من رأى، لأن الأكفة لا يرون، ولكنهم لقوا النبي صلى الله عليه وسلم فعبروا بعمالة تشمل أهل البصر ومن لا بصر عنده، قالوا من لقي النبي صلى الله عليه وسلم، من لقي، عبروا بهذه العبارة حتى ولم يعبروا بمن رأى، لأن العميان ما رأوا من الصحابة فيدخلون في صحبته، لأنهم داخلون تحت قوله لقيا، قال مؤمنا به، وهذا يدل على أنه رآه أو لقيه مؤمنا به، فلا يدخل في ذلك الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخللت ردة. قوله مؤمنا به هذا يدل على أن من لقيه كافرا ثم أسلم بعد موته لا يعتبر صحابي، لأنه لم يلقه وهو مسلم، لم يلقه وهو مؤمن، وإنما لقيه وهو كافر وتوفي رسول الله ثم أسلم بعد ذلك، هذا ما قال صحابي، لكنه قال من المخضرمين الذين أدركوا الجاهلية والإسلام ولم يروا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لم يروه في حال إسلامهم، وما كان رأى في حال الكفرة لا, لا, لا, لا, لا فائدة في ذلك، لأنه ما لقيه وهو مسلم وهو مؤمن. ثم أيضا مات على ذلك، فمن رآه وهو مؤمن ثم ارتد ومات على الردة لا يقال أنه من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن من ارتد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجع إلى الإسلام فإنهم فيه قولان للعلماء، منهم يقول أنه صحابي وهذا هو القول الصحيح، ومنهم قال أنه غير صحابي، والدليل على أنهم اعتبروا من ارتد ثم رجع إلى الإسلام أنه صحابي أنهم قبلوا أحاديثه وتلقوا وأخذوا الأحاديث عنه التي رواها عن رسول الله في حال إسلامه قبل أن يرتد، فاعتبروا يعني أن, أن, أن, أن, أن العبرة بموته على الردة، هذا هو الذي يعني يكون كافر ولا يعتبر من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. أما من رجع إلى الإسلام فالصحبة له باقية، الصحبة له باقية، ولهذا قبل حديثه الذي يعني يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم. إيش السؤال؟ هل النجاشي صحابي؟ النجاشي ما لقي النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كان في الحبشة، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم لما توفي النجاشي صلى عليه صلاة الغائب، لكنه لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: وما هو أفضل كتاب في تراجم الصحابة رضي الله عنهم؟ من أحسنها وأجمعها كتاب الإصابة في معرفة الصحابة للحافظ بن حجر، الإصابة في معرفة الصحابة. هل يمكن أن أحدا من الصحابة رضي الله عنهم يدخل النار يعذب فيها ثم يدخل الجنة، أم كلهم ابتداء من أهل الجنة؟ الآية التي جاءت: وكلا وعد الله الحسنى، وكلا وعد الله الحسنى، ونرجو أن يكونوا جميعا يدخلون الجنة ولا يمرون على النار. ومن المعلوم أن من كان يعني عنده معصية فأمره إلى الله عز وجل، إن شاء عذبه وإن شاء غفر عنه، وإن شاء غفر له، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. فنرجو أن يكونوا جميعا، كل من حصل منه شيء لا ينبغي، أن يكون ظفر بالمغفرة وأنه يكون من أهل الجنة ابتداء. نعم. يقول: أشكل علي أن قاتل عمار رضي الله عنه ذكروا أنه أبو غادي الجهني، وقد ذكروا بأن له صحبة، ومع ذلك جاء فيه الوعيد. أنا ما أعرف قضية تسمية الذي قتله وأنه يعني أنه من الصحابة، أنا لا أعرف هذا، ولكن هذه فتنة وقعت، وكل مجتهد يعني الصحابة الذين يعني الصحابة الذين تقابلوا وتقاتلوا كلهم يعني هذا قتال فتنة، وهم مجتهدون، والمجتهد المصيب له أجران، والمجتهد المخطئ له أجر واحد، والمجتهد المخطئ له أجر واحد، وما جرى بين الصحابة من الخلاف لا يعني ينبغي أو لا يسوغ أن يكون قلبه أحد من المسلمين فيه شيء على أحد منهم، بل يحبهم جميعا ويتولاهم جميعا ويعرف قدرهم فضلهم ومنازلهم. علي لا شك أنه أفضل من معاوية وهو خير من معاوية، ولكنهم كلهم يعني اجتهدوا، والمجتهد المصيب له أجران، والمجتهد المخطئ له أجر واحد. وقد جاء في الحديث ما يدل على أن علي رضي الله عنه أولى بالإصابة، لقوله في الخوارج: تخرج خارجة على حين فرقة من المسلمين تقتلهم أولى الطائفتين بالحق، تقتلهم أولى الطائفتين بالحق، والذي قتلهم هو علي رضي الله عنه. لكن الأمر كما قال يعني بعض العلماء أنهم مجتهدون جميعا، والمجتهد المصيب له أجران، والمجتهد المخطئ له أجر واحد. وقد سئل وقد نقل عن بعض علماء أهل السنة أنه قال والفتن التي كانت في أيامهم يعني أيام علي ومعاوية قد سلم الله منها أيدينا، فنسأله أن يسلم منها ألسنتنا، سلم منها أيدينا، لأن ما كنا في زمان حتى ندخل أو حتى يكون لنا مشاركة، سلم الله منها أيدينا، فنسأله أن يسلم ألسنتنا، فلا نتكلم فيهم بكلام لا ينبغي، وإنما نحبهم جميعا ونتولاهم جميعا ونعرف لهم فضلهم رضي الله تعالى عنهم وارضاهم. يقول هل هذه القاعدة صحيحة وهي ذكر فضل الشيء لا يعني وجوبه؟ وجوبه؟ ذكر فضل الشيء لا يعني وجوبه؟ ذكر فضل الشيء لا يعني شيء؟ نعم. ذكر فضل الشيء لا يعني وجوبه. ما أدري إيش معنى الكلام هذا، لا يعني وجوبه إيش؟ يعني يكون شخص ذكر له فضل يعني معناه أنه يعني لا يحصل له ذلك الفضل؟ لا، حتى في العبادات يعني إذا جاء فضل لعبادة أو لذكر أو كذا لا يعني وجوب هذا الشيء. نعم، ليس كل شيء له فضل يكون واجب. كثيرا من المستحبات جاء فيها فضل وهي ليست واجبة. يقول كما نعلم أن الرياء إذا دخل في العبادة أفسدها وأبطلها، فإذا دخل الرياء علي في الوضوء فهل يبطل الوضوء وتبطل الصلاة التي صليت بها بذلك الوضوء؟ يعني أنت يعني توضأت وضوءا ترائي به الناس، يعني كيف يعني أحسنت وضوءك من أجل الناس، يعني لا شك أن هذا رياء، لكنه يعني كونه يعني أنت أديت هذه العبادة وحصل منك هذا الخلل، فلا يقال أن صلاتك أنها تكون باطلة لأنك توضأت وضوءا يعني أردت من الناس أن يحمدوك وأن يمدحوك.